شيلة بمناسبة حفل زواج محمد علي عتبان الأحمدي. كلمات الشاعر منصور الدوسي، أداء صوت بني مالك الشاعر أحمد الرضواني. مرحبا ترحيب ما له وصوف، عند بن عتبان سعد الضيوف، علي بن عتبان راعى الجميل، ضيفته وعزايمه كل ليل، الجمايل ما له الليل يا أحمد أهلا لقيل فينا أهلها. وعصر أفكاري وجيب الجديد، الجمايل ما له الليل يا أحمد أهلها لقيل فينا أهلها. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لقيل فينا أهلها. وكل الله واعتمد يا علي، جل همك واستمع ما يلي، قدر أبولينا وقدرك كبير، كل شيء في رضاكم يسير، الجمايل ما له الليل يا أحمد أهلها لقيل فينا أهلها. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لقيل فينا أهلها. مرحبا ترحيب ما له وصوف، عند بن عتبان سعد الضيوف، علي بن عتبان راع الجميل، ضيفته وعزايمه كل ليل، الجمايل ما له الليل يا أحمد أهلها لقيل فينا أهلها. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لقيل فينا أهلها. مرحبا أهلا يا جميع الوفود، من سعد خاطر وكرمه وجود، مرحبا عند جودي ما يهاب، ما يحس بالخسائر حساب، الجمايل ما له الليل يا أحمد أهلها لقيل فينا أهلها. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لقيل فينا أهلها. افرح يا محمد وفي الحجاج، بارك الله لك بهذا الزواج، انت هذا الليل نجم الحفل، ننفر لك في القاعة وردان وفل، الجمايل ما له الليل يا أحمد أهلها لقيل فينا أهلها. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لقيل فينا أهلها. انت جوت النسب وانت قي، خبت لك منسب من أعز بيت، من رجال قربهم ينشر من بيوت العز وأهل الذرى، الجمايل ما له الليل يا أحمد أهلها لقيل فينا أهلها. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لقيل فينا أهلها. عبد الله موسى محل النسب، مثل ما يقولون عز الطلب، ولا عبد الله حزام الظفر، عزوته في عسر ولا يسر، الجمايل ما له الليل يا أحمد أهلها لقيل فينا أهلها. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لقيل فينا أهلها. الأخو لصار في جنب أخوه، يعمرون الموقف ويمنوه، لا تشيل الهم وجنبك طلال، محزما وافي ولا قال طال، الجمايل ما له الليل يا أحمد أهلها لقيل فينا أهلها. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لقيل فينا أهلها. أعمامك وانعم وحيا العمام، قد خذوا في المجد ذر والسنام، افتخر في مثل عبد الكريم، منزله علي وشانه عظيم، الجمايل ما له الليل يا أحمد أهلها لقيل فينا أهلها. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لقيل فينا أهلها. افتخر جدك طويل الذراع، ذايع صيته بكل البقاع، عتبا بن كردش ما حد يجهله، يا عسى في الجنة له منزله، الجمايل ما له الليل يا أحمد أهلها لقيل فينا أهلها. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لقيل فينا أهلها. جدك شنان اسمه رمز وعلم، يعرفونه في الحجز والتهم، وأخوالك والله ونعم الخوال،

لك طويلة الذراع ذايع عن صيته بكل البقاع عتبا بن كردش ما حد يجهله يا عسى في الجنة له منزله الجمايل ما له إلا إلي أحمده لها لقيل فينا أهله يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لقيل فينا أهله جدك شنان اسمه رمز وعلم يعرفونه في الحجز والتهم وأخوالك والله ونعم الخوال عزوتك اللي احتجت في كل حال الجمايل ما له إلا أحمد أهلها لقيل فينا أهله يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لقيل فينا أهله والرحيم اللي يسد اللزوم هذا بولينا قوي العزوم بهجة الخاطر وسعد الرفيق والمدايح في مثيله تليك الجمايل ما له إلا إلي أحمد أهلها لقيل فينا أهله يا لا لا لا لا لا لا شيع من قديم العصور ولدهم دندون وصلي بشور ويلي أحمد روزة ابني سليم عزوة الصاحب وسقم الخصيم الجمايل ما له إلا إلي أحمد أهلها لقيل فينا أهله يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لقيل فينا أهلها بل مفضل يومي يحمل وطيس هيا بالشعرة وسوق الخميس هذا ولا عزوة السعد بن مطر أهل النماس وأهل السطر الجمايل ما له إلا إلي أحمد أهلها لقيل فينا أهلها يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لقيل فينا أهلها أين حن زهران روس العرب والحقايق في بطون الكتب نحمي الحد ونصون الحمى واسمنا طاول نجوم السماء الجمايل ما له إلا إلي أحمد أهلها لقيل فينا أهله يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لقيل فينا أهلها دام عزك شامخا يا وطن والله